بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله الإنسان وعلمه الأسماء كلها وأنزله إلى الأرض، وعاش الإنسان حياته بيكبر وبيتعلم أكتر، بيرتقي أكتر، بيعمر الأرض، أحيانا بيقع ويرجع يقوم تاني، أحيانا يطول عليه الزمن ويتوه في المتاهات ويبعد عن ربنا. وزي ما قلنا، لأن ربنا ما خلقش الإنسان وسابه كده، كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين، لكنه كان بيرجع ينسى ويقع تاني. وطالت رحلة الحياة على الحال ده، طالت، والتاريخ يعني حمله عمال يزيد ويتقل، حمل طغيان الإنسان وجبروته. وفضل التاريخ تايه بين شعوب الأرض، شعوب متخيلة أنها بلغت قمة العلم والحضارة والفلسفة، ومش شايفين الحقيقة، وهي أنهم بلغوا قاع الأخلاق وقمة الظلم. وكأنما التاريخ زهق من البشر، فقرر يشيل أحماله ويبعد، يدور على مكان يرتاح فيه. وفي وحشة صحراء الجزيرة العربية كان المكان، على الأرض اللي عاشت سنين طويلة في عزلة العالم كله نسيها وزهد فيها، الأرض اللي هتبدأ فيها الحلقة الأخيرة من حلقات التاريخ. ورمى التاريخ أحماله في حضن أم القرى ونام. ما كانش متوقع حد يقلقه في المكان ده بالذات من العالم، لكنه صحي في يوم على مشهد غريب وحوار أعجب. رجل وامرأة ورضيع في الصحراء القاحلة الموحشة دي، والرجل بيودع المرأة وسايبها وماشي. الله أمرك بهذا؟ نعم، إذن لن يضيعنا. ويشهد التاريخ معجزة من معجزات الخالق، يرى كيف يحيي الله موات الأرض، كيف يغرس الله بيده نبتة جديدة في صحراء قاحلة ويرويها بماء زمزم، نبتة اسمها إسماعيل، فيتحول الوادي الموحش المقفر سجين الجبال إلى مهوى لقلوب البشر، ينبع الماء من الأرض ويبنى البيت الحرام وتولد أمة جديدة من نسل إسماعيل ليبدأ تاريخ جديد. وصار هذا الوادي مكة، بلد الله الحرام، صار يعني الوادي القاحل حرما آمنا تجتنب فيه المآثم وينزه عن المظالم ويؤمن فيه الخائف ويجبر فيه الكثير، حرما يحج إليه الناس يتعبدون ويتاجرون ويجلبون إليه الأرزاق والسلع ويتبادلون ذلك بينهم، فيصدر عنها من وردها بغير ما ورد ويردها من صدر عنها بغير ما صدر، وتصبح منارا لإذاعة المفاخر ومحكمة للتحاكم وملجأ للضعفاء وملاذا يلوذ به أصحاب التبعات والجرائر ومصدرا للمحالفات والمعاهدات، حرم أصبح له سنن وقوانين لا يحيد عنها الناس، حرم من انتهكه فقد جاء بإحدى الكبر. اتغير حال الأرض، فأصبحت متعبد العرب كلهم، تهفو إليها قلوبهم تحنثا وتطهرا فيها بالطواف حول بيت الله المحرم، يقدسونها تقديسا لا يفوقه تقديس، ويفدون بيتها الحرام بالأرواح والقلوب. ولكن تمر السنين والأجيال وينسى التوحيد وتنسى دعوة إبراهيم، ويتحول البيت الحرام الذي بناه رمز التوحيد في الأرض يتحول إلى متحف للوثنية، وثنية بليدة لا تتفلسف ولا تتعالم مثل باقي الأمم على الأرض، ولكنها وثنية قائمة على التقليد والتعصب الأعمى، لا تسمع لنداء العقل ولا لعاطفة القلب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومع غياب العقل وإظلام القلب اختفى الأمن والسلام من حياة العرب. كانت حياة ترفرف فوقها رايات الحرب دائما. يعني اللي يبحث في التاريخ تحس انه صعب يلاقي يوم مر على الجزيرة العربية في الفترة دي بدون حروب او نزاعات. ان ما كانش في الشمال يبقى في الجنوب، وان ما كانش في نجد يبقى في تهامة. حروب على اسباب تافهة، يعني ممكن تستمر عشرات السنين على سبب تافه. والنتيجة الطبيعية المزيد من التعصب الأعمى لأفراد القبيلة الواحدة والبيت الواحد. عنصرية، قبلية، مفيش قانون. الجزيرة تحولت إلى غابة لا أمان فيها إلا للي له ظهر يحتمي به من أفراد القبيلة. المرأة كانت كالمتاع لا رأي لها ولا قيمة، كانت عار. كم من حفر حفرت في ظلام الصحراء دفن فيها أطفال وهم أحياء لمجرد أنهم إناث. تخيل لما واحد يقتل بنته بإيده. الإنسان يوم ما بينسى ربه بيوصل لمرحلة يكون فيها أحط من أحط حيوان. الإنسان في الفترة دي تفوق على الضباع بكثير. الخلاصة إن المجتمع كان على وشك الانتحار، اتغيرت فيه كل القيم وانقلبت رأسا على عقب. بقت الفضيلة عيب، والعيب بقى فضيلة وفخر. وشاع الفحش والزنا والسلب والنهب وامتصاص دماء الناس. ولكن على الرغم من كل ده ظلت الجزيرة العربية أحسن حالا من باقي الأمم، لأنهم لكان عندهم الترف والرفاهية اللي تخليهم يتفننوا في خلق وسائل الانحلال وفلسفة مظاهر الإباحية والانحطاط الخلقي، يعني وضعها في قوالب من الدين زي أمم الشرق في بلاد فارس والهند. ولا كان عندهم الطغيان العسكري اللي يفرضوا به سيطرتهم على الأمم اللي حواليهم زي الرومان. ولا كان عندهم الطرف العقلي من فلسفة وجدل وصفصطة بحيث ان هم يغرقوا في الأساطير والخرافات زي اليونان. كانت طباعهم أشبه ما تكون بالمادة الخام البكر. الفطرة فيها سليمة لكن حواليها شوائب كتيرة محتاجة بس تنقى وتصهر وتشكل، على عكس الأمم الأخرى اللي دخلوا دورة الحياة بالفعل وتشكلوا وخرجوا منها بقوا خردة معدوش ينفعوا. كانوا غارقين في الفساد والانحلال عن تبصر وتخطيط وفكر، يعني مع سبق الإصرار والترصد وليس عن جهل وبدائية زي أهل الجزيرة. وظلت السنين تمر على هذا الحال، دنيا يسودها ظلام دامس، انطفأت فيها منارات الهدى في العالم كله. 600 سنة لم يبعث فيها نبي. ظهر الفساد في البر والبحر، والأرض عطشة لنزول الوحي من السماء. وهنا محتاجين وقفة. الناس دايما بتنظر للفترة دي، فترة الجاهلية، على إنها مرحلة في التاريخ وانتهت، لأن مفهوم الجاهلية مش واضح عند ناس كتير. متخيلين إن الجاهلية ما هي إلا مرادف للكفر أو الإلحاد أو غيرها من المعاني دي. مش ده معناها. الكفر هو الكفر والإلحاد هو الإلحاد. أما الجاهلية زي ما هو باين من اللفظ نفسه من الجهل، المقصود بها الجهل بالله، إن الناس ما تعرفش ربنا أو تعرفه بالتقريب أو بالويم زي ما بيقولوا، يعني معلوماتهم عن الله سبحانه وتعالى مصدرها القيل والقال، فبيختلط فيها الحق بالباطل. طبعا في النهاية ده بينعكس على تصرفاتهم وعلى شكل المجتمع عموما. بالمفهوم ده تعالوا نعمل مقارنة بين واقعنا النهاردة وبين المجتمع الجاهلي زمان ونشوف هل في فرق. كان العالم في الجاهلية غابة يفترس فيها القوي والضعيف، وفي زماننا ده تستقوي الدول القوية على الدول الضعيفة، والقانون الدولي يسري على الضعيف فقط، أما القوي فمعاه حق الفيتو، ده على مستوى العالم عموما. أما على مستوى الدول، وتعالوا نبص على بلادنا، هل في قانون يحمي المواطن فعلا؟ ولا وصلنا لمرحلة إن الواحد ما بقاش يقدر يعيش آمن على نفسه وبيته إلا لو في محفظته كارت توصية من رتبة في الجيش أو الشرطة؟ انتشار الفواحش بشتى أشكالها وتحولها إلى شيء عادي وطبيعي في المجتمع، بل شيء مقنن تحت يعني تحت مسمى الاستثمار او السياحه او التمدن او التطور، لدرجه ان في بعض الدول العربيه الناس يتعجبوا لو شافوا شاب بيصلي، ما بيصحبش بنات ولا بيشرب خمره، وبيصعب عليهم لانه مش عايز سنه. الانحدار الاخلاقي في العالم كله واللي اثاره واضحه في وسائل الاعلام، يعني في الثمانينات والتسعينات كان الدعاة في المساجد بينتقدوا مظاهر الانحلال في الإعلام. ما شافوش الإعلام دلوقتي عامل إزاي؟ الإعلام الغربي كان لسه بارز فيه قيمة الأسرة والأخلاق نوعا ما. دلوقتي الأسرة تقريبا اختفت تماما من الإعلام الغربي، وبقى النموذج الوحيد اللي بيقدمه للمجتمع هو عبارة عن أفراد من الجنسين، كل واحد عايش لوحده في شقة وحياته كلها محورها هو ازاي يصطاد واحدة او واحد يقضي معاه نهاية اجازة الاسبوع. والاعلام العربي كان بيقدم قيم قوية بالرغم من المشاكل والاعتراضات عليه، يعني مسلسل مثلا زي المال والبنون اتقال يعني في كلام لوحده لو حد قاله دلوقتي هيعتبروه ارهابي ومتطرف. اما دلوقتي فالاعلام العربي بقى بيقدم مجتمع غربي بس بيتكلم العربي بدون اي قيم. التعصب القبلي الأعمى واشتعال النزاعات لأسباب تافهة، مباراة مصر والجزائر مثلا ما كانتش يعني من زمن بعيد، فوضى التحليل والتحريم يعني لوضع أو إلغاء قيود معينة لمصالح معينة، تزاوج الدين ورأس المال أو المتاجرة بالدين من خلال شركات الإعلام أو دور النشر أو الفضائيات، قتل الدعاة بتحويلهم إلى نجوم إعلاميين، وانتحار الدعاة بتحولهم إلى مندوبي مبيعات بأنهم يعتمدوا على مهارات التسويق اللي انبهروا بها في هوجة التنمية البشرية بدلا من الاعتماد على المنهج التربوي الأخلاقي. تحول الدين إلى فولكلور، مظاهر وعادات وتقاليد بلا روح ولا أثر حقيقي في القلوب وبلا هدف أو رؤية مستقبلية، يعني أن الواحد يبقى أقصى أمله انه يحافظ على الصلوات او يلتحي او يعني يقصر ثوبه او يبيع مسواك وكتب يعني وكتب وشرايط اسلاميه وكده يبقى ادى كل اللي عليه وعدى العيب. ان الناس ما تحسش برمضان الا اذا كان في زينه وفوانيس وكنافه وفوازير. ان الناس يعرفوا عن دنياهم اكتر ما يعرفوا عن دينهم، اكتر ما يعرفوا عن اخرتهم. ان الناس يدوروا على بدائل للدين، عن حيل نفسيه يعالجوا بيها القلق والتوتر والخوف اللي هم عايشينه واللي سببه في الأساس إنهم ما يعرفوش ربنا كما يجب. انعدام روح المقاومة والقابلية للاستعمار والتفريط في المقدسات زي ما قريش عملوا مع أبرهة، سابوله مكة وسابوله الطريق للبيت الحرام مفتوح بدون أي مقاومة، لأن مصالحهم الشخصية أهم عندهم من البيت الحرام. يا ترى هل زماننا ده يختلف كتير عن أيامها؟ الجاهلية هي الجاهلية حتى وإن كان شكلها أكثر تطوراً وتمدناً، عالمنا النهاردة هو نفس العالم اللي كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفارق إن قريش لما تخلوا عن حماية البيت الحرام لم يعاقبهم الله ولم يهلكهم مع أبرهة لأنهم لم يبعث فيهم نبي. لكن في زماننا ده لو تخلينا عن مقدساتنا ولو المسجد الأقصى حصل له حاجة مش هيكون عندنا العذر اللي كان عند قريش. في زماننا ده الأرض عطشانة لوحي السماء زي ما كانت أيامها وأكتر، بس الفارق إنها دلوقتي مش منتظرة نبي لأن ما عادش في أنبياء، لكنها منتظرة ناس يسيروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي موجود ومحفوظ، لكن فين اللي يطبقه في حياته ويعيشه؟ الأرض النهاردة عايشة في نفس الظلمات اللي كان عايش فيها العالم من 15 قرن، والناس بتدور في السماء تبحث عن نجوم تهتدي بها في الظلمات. زماننا ده مش هيبعث فيه نبي، زماننا ده يبحث عن نجوم ولكنها نجوم في السماء لا على الأرض. النجوم اللي على الأرض بتموت وبتتنسي، لكن النجوم اللي في السماء بتفضل يهتدي بها الناس في الظلمات. وما أقل النجوم في سمائنا في هذا الزمن، فاحرص على أن تكون منهم. مش مطلوب أنك تكون داعية وعالم، لأن الناس في زماننا ده كفروا بالكلام، اللي بيتكلموا كتير قوي لكن اللي بيعملوا وبيطبقوا قليلين جدا. كن نجما في السماء بالعمل لا بالكلام. كن نجما في الملأ الأعلى يباهي بك الله ملائكته. ابحث عن إعجاب الملائكة لا عن إعجاب البشر. ابحث عن حب الله لك لا حب البشر. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.